وهذه ترجع ثاني ترجع ثاني من بعد ما كان بيكفر الناس ومتشدد صار حالق لحيته صار بيدخن صار قاعد مع الناس ولا كأنه يمت إلى الإسلام بالصدق الغلو هذا مش قصده النبي عليه الصلاة والسلام القصد القصد تبلغه هتوصل وانت معتدل أما متشدد هذه المشكلة غلو ومتساهل هذه مشكلة ثانية لا تظهر ولا تهور لا تظهر بالانحلال والتسيب ولا تهور بتكفير الناس أو بسحب الأحكام أو إلى ذلك هذه من المصائب يقول هنا صلى الله عليه وسلم فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين أهو الرجل الذي قال العابد الذي قال لأخيه المشرف على نفسه والله لا يغفر الله لك أبدا لا إله إلا الله قال أبو هريرة الحديث هو روى الحديث والله لقد قال كلمة أو بقت عليه دنيا وآخرة أفسدت عليه دنيا عرفنا يا إخوان قال فإنما هلك من كان قبلكم فين بالغلو فين في الدين قال شيخ الإسلام كلمة جميلة من شيخ الإسلام رحمه الله هذا عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات والأعمال وسبب هذا اللفظ العام رمي الجمار وهو داخل فيه مثل رمي بالحجارة الكبار كان شيخ الإسلام أيضا شاف هذا الشيء رمي بالحجارة الكبار بناء على أنه أبلغ من الصغار ثم علله بما يقتضي مجانبة وبعدين في كده في باب في هذا في كتاب الحج والمناسك في مسألة بعض الفقهاء بيستحب غسل ايش حصى الجمار بعضهم بيستحبها ما ماله أصلا هذا أصلا ما فعلنا به وبعضهم يشترط على الناس إنه لابد يجيب الحصى من مزدلفة ليس بشرط يا أخي لو أخذته من الطريق ما في مشكلة لو أخذته من ميناء وأنت ماشي ما في مشكلة لا في ناس لازم يجيبوا من مزدلفة وياخذوا معاه مزدلفة وبيته معاه من الليل ويتعب نفسه ها؟ لا وبعضهم بدل ما يرمي سبعة يقول لك أنا أرمي 14 ليه ما اديني يسر خلينا نزود شوية عسى الله يقبل ها؟ مثل ذاك اللي ساعة بين صوب المروة 14 مرة ظن إن الشوط ذهبوا إياه فراح سأل أخوه قال له أنا الصواب كده ولا خطأ؟ قال له أنت غلطان وتجيب سبعة ثانية صح جيب سبعة من جديد طوف من جديد يسعى من جديد فجاب سبعة صارت 21 مع انه لو اكتفى باللي جابه يكفي خلاص قدم عليه وروح يتحلل بقى هذا يروح يتحلل يحلق شعره او يقصر شعره فاحيانا بعض الناس اللي هم مش عارفين مسألة استحباب غسل حصى الجمار الله يقرأها بعضهم استحباب غسل خص الحمار طب اتورطوا الناس ليه؟ اقفلوا الباب ده من اصله اصلا اقفلوا الباب من اصله ليش انتوا تورطوا الناس؟ لا حول ولا قوة الا بالله قال بناء على انه ابلغ من الصغار ثم علله بما اقتضي مجانبة هدي من كان قبلنا ابعادا لكي لا نسلك مسلكهم لكي لا نحذو حذوهم عن الوقوع فيما هلكوا به فإن المشارك لهم في بعض هديهم يخاف عليه من الهلاك قوله ولمسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون قال ثلاثة يعني كررها النبي عليه الصلاة والسلام ليحضر الناس لأهمية هذا الباب ليفهموا قال الخطابي المستنطع المتعمق في الشيء عندكم كده؟ تمام صوبوه

ما فيش واحد من الأئمة الكبار قال أنا يا جماعة اسمحوا لي أنا كنت غلطان وارجعوا عما كنت عليه. ما فيش. ابن باز رحمه الله ما جاء في النهاية وقال يا جماعة أسفوا سامحوني أنا أنا كنت غلطان. لا أبدا. معنا يا إخوان؟ فالثبات الثبات والاعتدال والالتزام. قال هلك المتنطع. قال الخطابي المتنطع المتعمق في الشيء المتكلف البحث عنه على مذاهب أهل الكلام الداخلين فيما لا يعنيهم. ولذلك كلمة جميلة: تفكروا في مخلوقات الله ولا تتفكروا في ذات الله. تفكر في معاني أسماء الله، تفكر في معاني صفات الله، تفكر في المخلوقات. إنما تقعد تقول كيف ذات الله، كيف استوى، كيف النزول، لا تقول كيف استوى كيف النزول، فأنت لا تدري كيف تبول. ما بتعرف، أنت ما تستطيع تصف اللقمة لما تدخل من الفم حتى تخرج، كيف المراحل اللي تمر بها، ما تعرف. ما تستطيع أن تحيط على وجه الدقة أبدا. وذلك قال السوفي: لا تقول كيف استوى كيف النزول، فأنت لا تعرف كيف تبول. فإذا كنت أنت بعقليتك هذه عقلية محدودة فلا داعي لأن تقول في كيفية ذات الله، في كيفية الصفات، فتهلك كما هلك أولئك. هلك الجهم بن صفوان لأنه خضى في هذا الباب، هلك بشر المريش لأنه خضى في هذا الباب، وهلك عمرو بن عبيد لأنه أيضا مشوا على نفس المضمار والمنوال. قال على مذاهب أهل الكلام الداخلين فيما لا يعنيهم الخائضين فيما لا تبلغ عقولهم، لا تبلغ الأوهام كلها ذاته، ولا تكيف الحجة صفات معناه، ولا يحيطون به علما. قال ومن التنطع الامتناع من المباح مطلق. الامتناع من ايه؟ المباح مطلق. أباح الله له الأشياء، كل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق. ليش؟ يقول لك لا أنا مش هاكل، أنا مش هاكل الرز. ليه؟ أصل الرز مش فيه إيه ومش عارف. طب أنا مش هاكل الخبز. طب من هتاكل إيه؟ واحد ما شربش اللبن، أصل اللبن مش عارف. أنا مش هاكل الخيار، أصل الخيار بيعمل إيه؟ أنا مش هاكل التفاح، أنا مش هاكل البطيخ. طب الأشياء إذا أباحها الله سبحانه وتعالى أنت مالك؟ ها؟ يقعد يعمل لك رياضة خاصة، ها؟ يمشي في الشمس بس، مشيش في الظل. أنا عايز أربي نفسي. ربي نفسك بها، هذه التربية دي. التربية شيطانية. ما فعلها النبي عليه الصلاة والسلام. أشياء مباحة. يقول لك لا أنا متخلى عنها. هو زي الناس اللي قالوا والله إحنا مش هتزوج النساء. إحنا عايزين إيه؟ رجال، وعايزين أولاد وبنات بس من غير زواج. ما يجوا. ما بتنبت لك الأرض ولد وبنت. ما بتنبت الأرض. واحد يقول لك أنا معتزل النساء خلاص. ها؟ ويصير زي القساوسة. يقول لك إحنا ما بنتزوجش. بنتنزه عن الزوجة وعن الولد وينسبون إلى الله الصاحبة والولد. أحرف كذا بالله. فهنا يقول ومن التنطع الامتناع من المباح مطلقا كالذي يمتنع من أكل اللحم والخبز ومن لبس الكتان والخبز. يلبس إيه؟ يلبس الصوف المسوح من الصوف، ها؟ ولا يلبس إلا الصوف، ويمتنع من نكاح النساء، وظن أن هذا من الزهد المستحب. قال الشيخ صفي الدين: فهذا جاهل ضال. انتهى. إلى هنا يا أخوان. صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. Thank you.